الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك: دخول المسجد الحرام. الأول: المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه مسائل تتعلق بدخول الحاج إلى المسجد الحرام. بدأها بالمسألة الأولى، وهي المسجد الحرام على ماذا يطلق، وذكر أن لهذه الكلمة إطلاقان: تارة يطلق المسجد الحرام ويراد به المبني الذي فيه الكعبة بيت الله الحرام، وتارة يطلق ويراد به مكة كلها، وتارة يطلق ويراد به مكة كلها. ولهذا أدلة لإطلاق المسجد الحرام على مكة كلها، أدلة عديدة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام ليس المراد فقط المسجد المبني المحيط بالكعبة، وإنما المراد بذلك مكة كلها. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثاني، إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه، رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي. هذه أيضا مسألة تتعلق بدخول المسجد الحرام. إذا وصل الحاج إلى مكة ووصل إلى المسجد الحرام وأراد الدخول، فما هو الذكر أو الدعاء الذي يشرع له أن يقوله إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام؟ ومن السنة أن يقدم رجله اليمنى، فإذا قدم رجله اليمنى داخلا المسجد الحرام، ما الذي يشرع له أن يقوله عند دخوله المسجد الحرام؟ يعتقد بعض الناس وبعض العامة أن ثمة دعاء خاص بالمسجد الحرام، وأحيانا يجدون شيئا مكتوبا في بعض الكتب أو الأوراق، دعاء طويلا يقولونه عند دخولهم المسجد الحرام، وهذا مما لا أصل له. والذي يقال عند دخول المسجد الحرام هو الذكر الذي يقال عند دخول أي مسجد من المساجد، وليس هناك ذكر خاص أو دعاء خاص يستحب أن يقال عند إرادة الدخول إلى المسجد الحرام. ومن مجموع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله المسلم إذا أراد أن يدخل المسجد ما جمعه المصنف هنا من مجموع أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عند الدخول بسم الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذه الكلمات جمعت في مجملها أمورا أربعة. الأمر الأول الاستعانة، وذلك في الدخول مبسملا قائلا بسم الله، لأن الباء باء الاستعانة، فقوله بسم الله أي أدخل بيت الله طالبا عون الله تبارك وتعالى متبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى. والأمر الثاني الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الدخول للمسجد وهذه الصلاة وهذه العبادة وهذا القرآن وهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كله من الله سبحانه وتعالى على الأمة به ببعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دخل المسلم المسجد يقول يصلي ويسلم على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم صلي وسلم على رسول الله، ويجمع بين الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الحديث، وهو الذي أمر الله به في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم عليه. وبمناسبة ذكر الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، جاء عنه الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وكذلك ليلة الجمعة جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة إلى قلبي في كل وقت، وهي في يوم الجمعة وليلتها أحب، هذا معنى كلامه رحمه الله. فيستحب للمسلم في هذا اليوم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث التعوذ، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاءت صيغة التعوذ من الشيطان عند دخول المسجد بهذه الصيغة العظيمة المشتملة على توسلات عظيمة بالله سبحانه وتعالى. قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وهذه توسلات في باب التعوذ بالله من الشيطان، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعظمته جل وعلا ووجهه الكريم سبحانه وتعالى وسلطانه القديم، وسلطانه القديم. والسلطان هنا مصدر، والمصدر إذا أطلق تارة يراد به الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، والمراد هنا الصفة، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفته أن السلطان القديم. والمطلوب هو الإعادة من الشيطان الرجيم، الإعادة من الشيطان الرجيم بأن يحمي عبده المؤمن وأن يقيه من الشيطان. والتعوذ التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى أن يقي عبده من الشيطان. وللتعوذ عند دخول المسجد حكمة، لأن من يدخل المسجد الشيطان حريص على إشغاله عن صلاته وعلى إفساد صلاته عليه وعلى تفويت أجر الصلاة وعلى شغله بالوساوس، ف فإذا دخل المسجد بالاستعاذة حمي من الشيطان. إذا دخل المسجد بالاستعاذة بالله من الشيطان حمي ووقي، وقاه الله عز وجل وعاده من الشيطان الرجيم. والأمر الرابع الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح لعبده أبواب الرحمة، أن يفتح له أبواب الرحمة، يدعو بهذه الدعوة: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وهو داخل المسجد ليصلي. وهذا أيضا فيه حكمة، ألا وهي أن الصلاة والمساجد من أعظم مفاتيح الرحمة، وأعظم ما تنال به رحمة الله، وأعظم أبواب البر والخير. والذي يريد الرحمة فأبوابها في المساجد بالصلاة والعبادة والذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه عز وجل. ولهذا قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بينما إذا خرج من المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. إذا خرج إلى المسجد يخرج الإنسان إلى مصالحه وحاجاته وأموره، وربما تجارته، وربما عمله، وربما مهنته، إلى آخره، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب فضله. بينما إذا دخل المسجد بيت الله عز وجل فالذي يناسب في هذا المقام أن يطلب الرحمة، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى له أبواب الرحمة بأن يعينه على الخشوع، على حسن الذكر، على حسن الالتجاء، على تمام الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى، على الطمأنينة. كل هذه مما تنال به رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما أن الاستعاذة مطلوبة من المسلم عند دخول المسجد، فهي كذلك مطلوبة منه عند خروجه من المسجد، وهذا ثبتت به السنة، ويغفل عنه كثير من الناس، يغفل عنه كثير من الناس. كما أنه مطلوب منك أن تتعود عند الدخول من الشيطان، أيضا إذا خرج المسلم من المسجد مطلوب منه أن يتعوذ من الشيطان، وقد ثبتت السنة بذلك، إما أن يقول: اللهم أعذني من الشيطان، أو اللهم باعدني من الشيطان، يقول ذلك إذا خرج. ولهذا السنة عند الخروج أن تقول: بسم الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم أعذني من الشيطان، أو اللهم باعدني من الشيطان، هذا عند الخروج. وإذا تذكر المسلم أن الشيطان كما جاء في الحديث قاعد لابن آدم بأطرقه، أن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني بكل طريق يسلكه، وإذا خرج الإنسان من المسجد وقد اطمأنت نفسه وحسن إقباله على ربه وفاز بثواب الله سبحانه وتعالى، إذا خرج من المسجد سيكون الشيطان حريصا عليه بأن يوقعه فيما يضر بدينه ويضعف إيمانه ويشغله عن طاعة ربه وعن هذه الثمرة العظيمة التي اكتسبها وحصلها في بيت الله. فناسب عند الخروج من المسجد أن يتعوذ العبد بالله تبارك وتعالى من الشيطان. الشاهد أن هذه الدعوة المباركة العظيمة من مجموع الأحاديث تقال في الدخول لهذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تقال أيضا في الدخول للمسجد الحرام، تقال للدخول لأي مسجد في الدنيا، وليس للمسجد النبوي أو المسجد الحرام دعاء خاص يقال عند الباب عند الدخول. الذي يقال في كل مسجد هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقال عند دخول المسجد النبوي وعند دخول المسجد الحرام. وأما ما يوجد في أيدي بعض العامة من أدعية يقولها بعضهم عند دخول المسجد النبوي، وبعضهم إذا وصل وقف عند الباب ومع كتاب يقرأ دعاء للدخول، يقرأ دعاء للدخول أحيانا صفحتين مكتوبة له يقرأ، هذا لا أصل له، والله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بما شرع. الله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بما شرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي نعتقده أن فيه الكفاية والغنية، والذي نعتقده أن نبينا عليه الصلاة والسلام دلنا إلى كل خير، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. لسنا بحاجة إلى أن يكتب لنا أشخاص أوراق ويقولون لنا هذا تقرؤونه عند المسجد وهذا تقرؤونه عند كذا، لسنا بحاجة، السنة كافية. وهديه عليه الصلاة والسلام فيه الوفاء والغنية، والواجب على كل مسلم أن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام علما بها علما بها وعملا وتطبيقا. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا، يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك. فإذا دخل المسجد رأى الكعبة، رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم. ذكر هنا عندما يدخل الحاج أو المعتمر المسجد الحرام ويرى بيت الله سبحانه وتعالى، يرى الكعبة، الكعبة التي اشتاق قلبه وتاقت نفسه للنظر إليها والدنو منها والطواف بها، ليشاهد بيت الله سبحانه وتعالى الذي يستقبله كل يوم بالصلاة 5 مرات، الصلاة المفروضة، وفي النافلة مرات وكرات في أيامه ولياليه. والناس في الدنيا في جهاتها المختلفة كلهم يستقبلون بيت الله، كلهم يستقبلون بيت الله، وهم حول البيت في استقباله بمثابة الدوائر، أصغر دائرة تلك الدائرة التي هي أقرب دائرة إلى الكعبة، ثم الناس تبعا في الدنيا كلها يتجهون إلى هذا البيت العظيم. وكثير من الناس لم يرى الكعبة إلا في الصورة، كثير منهم لم يرى الكعبة إلا في الصورة، لكن حقيقة لم يرها، ونفسه مشتاقة إليها، مشتاقة إليها في غاية الشوق، وأمنية له أن يكون عند بيت الله، وأن يحظى برؤية بيت الله، وأن يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، لأنه كان يراها صورة، صورة في ورقة ينظر إليها يقال له هذه الكعبة، لكنه إذا وصل إلى مكة رآها حقيقة، رأى بيت الله سبحانه وتعالى. بعض الحجاج من شوقه وغبطته وفرحه، رأيناهم إذا نزل من الباخرة أو نزل من السفينة خر عند الطائرة ساجدا لله سبحانه وتعالى، يحمد الله ويشكره سبحانه وتعالى على أن يسر له ومن عليه بهذا المجيء من سنوات طوال وعمر مديد، وهو يتمنى ويشتاق أن يأتي، ثم ها هو قد وصل، وها هو في هذه الأراضي الطيبة، فما أن ينزل من الطائرة إلا ويرى نفسه قد خر ساجدا لربه سبحانه وتعالى حامدا وشاكرا. فهذه ولا شك نعمة عظيمة ومنة كبيرة، وإذا تذكر المسلم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذا التوفيق وهذا المن، وكم من إنسان في الدنيا يتمنى لو أن حصل له مثل ما حصل له، فهذا مما يزيده إقبالا على الله وحمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى، وحسن إقبال عليه سبحانه وتعالى حيث من ويسر وهو وحده عز وجل المان والمتفضل. نعم. قال رابعا: إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. هذه مسألة تتعلق بتحية المسجد الحرام. إذا دخل المسجد الحرام في مكة فما هي تحية الدخول؟ ما هي تحية الدخول؟ قال: إذا دخل المسجد يريد الطواف، لأن من يدخل المسجد إما أن يكون يريد الطواف أو يريد الصلاة والجلوس وقراءة القرآن. إذا كان يريد الطواف مثل من جاء معتمرا، مثل من جاء حاجا مفردا أو قارنا يريد أن يطوف طواف القدوم، هذا يقال دخل يريد الطواف، دخوله دخول من يريد الطواف. هل إذا دخلت أشرع في صلاة ركعتين أم أتجه للطواف مباشرة؟ من دخل وهو يريد الطواف، السنة في حق من دخل وهو يريد الطواف أن يبادر إلى الطواف، أن يبادر إلى الطواف ثم يصلي ركعتين بعد الطواف. الأصل في دخول المسجد أن تبادر لتحية المسجد، لكن من دخل البيت الحرام وهو يريد الطواف إما للقدوم أو للعمرة أو للتنفل يطوف نافلة، إذا كان دخل المسجد وهو يريد الطواف أول ما يبدأ يطوف ثم يصلي بعد طوافه ركعتين. أما إذا دخل المسجد للصلاة فالمسجد الحرام في هذا الحال مثل بقية المساجد تحيته الصلاة، إذا كان ليس عنده نية أن يطوف فتحية المسجد الصلاة، يصلي ركعتين ثم يجلس لعموم قول نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان تعرفان بتحية المسجد، بمعنى أن المسلم إذا وصل المسجد قبل أن يجلس يبدأ بالتحية، تحية المسجد، فيصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: رفع الله قدره. الطواف: الأول، الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو كم من متصدق، كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان. ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة. هذه مسائل تتعلق بالطواف، والطواف هو الدوران والالتفاف حول البيت الحرام بحيث يكون البيت على يسار المسلم، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا شوط، والطواف سبعة أشواط، وسيأتي فضله فيما صح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن من طاف سبعة أشواط كان كعدل عتق رقبة، كان كعدل عتق رقبة في سبيل الله. وهذا الطواف عبادة، عبادة عظيمة وقربة، فيه امتثال لقول الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا فيه امتثال لله لأمر الله سبحانه وتعالى بالطواف بالبيت العتيق، وفيه اتباع واقتداء للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت مرات وكرات في عمره الأربعة وفي حجه صلوات الله وسلامه عليه، تكرر منه صلوات الله وسلامه عليه الطواف ببيت الله. والطواف بالبيت قربة من أعظم القرب، وطاعة من أجل الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمهور أهل العلم على أن الطواف بالبيت أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، يعني التنفل بالطواف أفضل من التنفل بالصلاة. فالطواف عبادة، عبادة عظيمة، يدور المسلم يلتف حول بيت الله ذاكرا خاشعا مطمئنا راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة عظيمة. وهذه العبادة لم تشرع إلا في هذا المكان، لم تشرع إلا في هذا المكان. الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا شرع الله وهذا وحي الله وتنزيله، وليطوفوا بالبيت العتيق، فهي عبادة إنما تشرع في هذا المكان، وليس هناك مكان في الدنيا مطلقا يشرع أن يطاف به. وكل طواف يفعل في أي مكان في الدنيا حول أي شيء، سواء شجرة أو ضريح أو قبة أو غير ذلك، كل ذلك من وحي الشيطان وليس من وحي الرحمن، كل ذلك من وحي الشيطان. أوحى الشيطان إليهم بهذا الطواف فطافوا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هذا ليس من وحي الله وليس من دين الله، ليس في شرع الله سبحانه وتعالى عبادة الطواف إلا حول البيت. وكل طواف في أي بقعة في الدنيا حول أي شيء، قبة، ضريح، شجرة، حجر، أي شيء، هذا كله من وحي الشيطان ليس من دين الله. ليس في دين الله عز وجل طواف إلا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه من بعده وتابعوهم بإحسان، هذا هو. أما الأطوفة التي تفعل هنا وهناك وفي أماكن مختلفة، هذا كله من الشيطان ليس من دين الله ولا من شرعه سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واتخاذ بقاع يطاف بها تشبيها لها ببيت الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا داخل في باب الشرك في العبادة، داخل في باب الشرك في العبادة. ولهذا يجب أن يحذر من هذا الأمر أشد الحذر. وكثير من الناس ممن لبس عليهم من دعاة الضلال وأئمة الباطل، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كان يخاف على أمته صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلال خوفا شديدا. وأئمة الضلال هم الذين يزينون للناس الباطل ويدعونهم إلى البدع والضلالات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا بعض الطغام والعوام والجهال يمارسون ممارسات ويأتون بأعمال دفعوا إليها من دعاة الضلال وأئمة الباطل، يمارسون ممارسات ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ذلكم ما ذكره لي أحد الإخوة أمس أن رأى بعض الناس يطوفون على بعض القباب في مكة، على بعض القباب في مكة، يقول رجال ونساء وسنين، ولما سألهم عن الكعبة ما عرفوا الكعبة، لما سألهم عن الكعبة ما عرفوا الكعبة، إلا واحدة امرأة منهم قالت الأسود، المكان الأسود، قال نعم. فيعني في جهل عند بعض الناس بسبب دعاة الضلال، وينشغلون بأعمال ما شرعها الله سبحانه وتعالى لهم، ما شرع الله لهم. فكل طواف، سواء الطواف بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو الطواف بأي قبة أو أي ضريح أو أي مكان في الدنيا، كل طواف باطل إلا الطواف ببيت الله، إلا الطواف ببيت الله العتيق، كما قال ربنا سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. أين في شرع الله وليطوفوا بقبة كذا أو بضريح كذا أو بقبر فلان؟ أين في كتاب الله؟ أين في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وليطوفوا بقبر فلان أو بضريح فلان أو بمكان كذا؟ أين؟ هذا كله من الشيطان، ليس في شرع الله سبحانه وتعالى طواف إلا بالبيت، بالبيت العتيق، كما قال الله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، وعليه فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره، لا يجوز أن يطاف بغيرها، أي غير الكعبة المشرفة، لا بقبر ولا غيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، أي طواف يوجد بغير الكعبة في أي بقعة من الدنيا ليس من شرع الله، والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا قال قائل من هؤلاء: الله أذن بذلك، ماذا يقال له؟ لو قال قائل: الله أذن بذلك، ماذا يقال له؟ أين الآية الناطقة وأين السنة المأثورة الذي فيها شرع الله بذلك؟ هذا كتاب الله بيننا، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة في دواوين السنة، في الصحيحين، في السنن، في المسانيد، هذه محفوظة. أين في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأعمال؟ فهذه أعمال لم يشرعها الله، والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال، ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان. هذه الكلمة تستطيع أن تقولها، تستطيع أن تقول: كم لله مصلي في كل مكان، كم لله ذاكر في كل مكان، كم لله طائف في كل مكان، كم لله ذاكر في كل مكان. لكن هل تستطيع أن تقول: كم لله طائف في كل مكان؟ من الألغاز الطريفة والمفيدة التي يذكرها بعض الناس، وهي تحقق هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف أن هذا من خصائص الكعبة، يقولون فيه: عبادة في الدنيا، في عبادة في الدنيا ما يستطيع أن يشترك فيها الناس، لا فقط واحد يفعلها، ما يمكن يفعلها اثنين في وقت واحد. عبادة في الدنيا كلها ما يمكن أن يفعلها اثنان في وقت واحد. تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود، هذه عبادة، عبادة ما يمكن أن تفعل في الدنيا إلا من شخص واحد، ما يمكن أن يجتمع اثنين أو ثلاثة أو عشرة على هذه العبادة. فتقبيل الحجر الأسود، وسيأتي كلام المصنف عنه، واستلام الركن اليماني والطواف بالبيت هذه عبادة شرعت في هذا المكان، فكل طواف في أي مكان آخر باطل، كل تقبيل أو مسح بأمكنة أخرى باطلة. بعض الناس أي مسجد يدخل عند الباب يتمسح، وبالسارية يتمسح، وبالجدار يتمسح، وبعض المصلين أيضا يتمسح، وكل شيء يراه يتمسح. هذا كله من الجهل، من أين لك، من أين لك هذا العمل وهذه الممارسات التي لا دليل عليها ولا أصل لها؟ التقبيل إنما هو الحجر الأسود، وستأتي الأحاديث، والاستلام للركن اليماني، حتى أطراف الكعبة الأخرى ما يسرع مسحها أو استلامها أو تقبيلها، التقبيل للحجر الأسود. إذا جاء إنسان ويريد أن يقبل الكعبة من الطرف الآخر يسرع له أو لا؟ ما يسرع، لأن التقبيل للحجر الأسود، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قبل الحجر الأسود، لم ينقل أنه قبل أطراف الكعبة. ودين الله اتباع وليس ابتداع، دين الله اقتداء، مثل ما قال ابن مسعود، قال إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فالمسلم يتقيد بالنصوص والآثار والأحاديث المروية عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يزيد شيئا من نفسه، حتى لو كان شوقا للعبادة أو رغبة في التعبد، تعبد لله سبحانه وتعالى إنما يكون بما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. ثانيا، الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج، وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. نعم. هنا ذكر هنا أنواع الأطوفة، أنها ثلاثة أنواع، نوع منها ركن من أركان الحج وأركان العمرة، وهو في الحج طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وفي العمرة طواف العمرة، فهذا ركن. ومن الأطوفة ما هو طواف واجب وهو طواف الوداع، أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، ومن غادر ولم يطف طواف الوداع يكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه. وبقية الأطوفة سنة مستحبة، مثل طواف القدوم في حق القارن والمفرد، هذا من سنن الحج وليس من أركانه ولا من واجباته، وهو سنة من سنن الحج. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يتنفل فيطوف سبعة أشواط، يصلي بعدها ركعتين، هذا من الأعمال المستحبة التي فيها ثواب عظيم يأتي الإشارة إليه عند المصنف. نعم. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن. نعم. ذكر هنا فضل الطواف عموما، سواء كان الطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، أو واجبا الذي هو طواف الوداع، أو مستحبا يتنفل الإنسان، ففي هذا ثواب عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. والمراد أسبوعا أي سبعا، سبعة أشواط، مراد أسبوعا أي سبعة أشواط، فأحصاه يعني أحصى هذه الأشواط السبعة كان كعتق رقبة. فالمراد بقوله أسبوعا أي سبعة أشواط، مثل ما سيأتي نفس الحديث لفظه قريبا من طاف سبعا فهو كعدل رقبة، سبعا أي سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين كان كعدل رقبة، فهذا ثواب عظيم. في كل مرة يطوف الإنسان سبعة أشواط يكون له بهذا الطواف هذا الأجر، كأنما أعتق رقبة في سبيل الله عز وجل. نعم. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال هذا حديث حسن. والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. ذكر هنا أن الطائف يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، والمراد بالاستلام أي باليد اليمنى، استلموه أي بيده اليمنى. فهذا يشرع في الركنين الحجر الأسود والركن اليماني أن يستلمه بيمينه، أن يستلمه بيمينه. ومما جاء قال في فضل استلامهما أي الركنين الحجر الأسود والركن اليماني ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، إن مسحهما يحطان الخطيئة. لاحظ الآن هذا الفقه المبارك من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، مقتصر على الركنين الحجر الأسود والركن اليماني ولا يمسح غيرهما، متمسكا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مدركا أيضا الثواب الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدع ما لم يؤثر. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. مر معنا الآن كلام ابن مسعود قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا جميعا حسن السير على منهاجهم. قال يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. سبعا أي سبعة أشواط. وجاء في بعض مصادر هذا الحديث: من طاف سبعا وصلى ركعتين، من طاف سبعا وصلى ركعتين فهو كعدل رقبة. فإذا طاف المسلم سبعة أشواط بالبيت وصلى بعدها ركعتين كان كعدل رقبة، أي كأنما أعتق رقبة في سبيل الله. نعم. رابعا، ثالثا، والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك. ويكون الطواف مجزأ إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر بالإجماع وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. قال: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، فالطواف المطلوب في كل مرة 7 أشواط، طواف القدوم، طواف العمرة، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف التنفل، 7 أشواط. يعني لا يكفي مثلا لو أراد إنسان أن يتنفل يطوف 3 أشواط أو 4 مثلا. كل طواف سواء كان ركن أو واجب أو مستحب 7 أشواط. تبدأ هذه الأشواط من الحجر الأسود وتنتهي به، تبدأ هذه الأشواط 7 من الحجر الأسود وتنتهي به. قال: والحجر الأسود، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، في الركن الذي في أي في ركن الكعبة الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، أي يكون على طهارة، أن يكون على طهارة، يدخل متوضئا متطهرا، ويجمع في طهارته بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية من الحدث، وأيضا الطهارة المعنوية من الخبث، فيكون متطهرا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، مخلصا مجانبا للشرك والضلال والباطل. وجاء في الحديث فيما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الناس في الحج، أمر الناس ألا يطوف بالبيت مشرك، ألا يطوف بالبيت مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، فيكون متطهرا متطهرا الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، مثل ما ذكر العلماء هذا المعنى في قوله: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، يتناول الطهارتين. قال: ويجعل الكعبة عن يساره، ويجعل الكعبة عن يساره، يعني في التفافه على الكعبة على بيت الله تكون الكعبة على يساره، ويطوف من وراء الحجر. الحجر يعتبر داخل الكعبة، الحجر داخل الكعبة، والحجر هو الجزء الملاصق لبنية الكعبة السوداء، الملاصق لها، المبني بجدار قصير ملاصق للكعبة، هذا داخل في الكعبة. ولو قدر أن إنسانا طاف من داخل الحجر، لو قدر أن إنسان طاف من داخل الحجر لم يحقق الطواف، لأن الطواف بالبيت، وهذا لم يطوف بالبيت وإنما طاف ببعض البيت. فالذي يطوف بالبناية السوداء ويجعل الحجر على يمينه والكعبة على يساره ويدخل ويطوف، هذا لم يحقق الطواف، لأن الطواف بالبيت وليس ببعضه. قال: لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لو طاف منه ولو شوط واحد لم يصح طوافه. لماذا؟ لأنه لم يطف بالبيت، لا يصح فيه في حق أن يقال طاف بالبيت، وإنما طاف ببعض البيت، والمطلوب الطواف ببيت الله سبحانه وتعالى لا ببعضه. فإذا هذا لا بد من التنبه له، وهو أن الطواف بالبيت كاملا والحجر داخل في البيت، والحجر داخل في البيت، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف، قال: ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. يعني مثلا لو أن شخص أراد أن يفتك مثلا من الزحام وطاف 7 أشواط من خارج المسجد، وطاف 7 أشواط من خارج المسجد المبني في الشارع العام، يطوف على البيت على المسجد من الخارج، هذا لا يكون مجزئا. طواف المجزئ هو الذي يكون داخل المسجد لا خارج المسجد. نقل عن ابن المنذر في كتاب الإجماع أنه قال: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد، أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد، فلا بد أن يكون طواف داخل المسجد لا من خارجه. هذه العبادة هنا وقفة، هذه العبادة العظيمة الطواف ببيت الله، تعرضت هذه العبادة لعبث، عبث الطرقية وغلاة أهل الضلال عبثا شنيعا، ولهم في هذا الباب أمور منحرفة للغاية، ومن أشد هذه الأمور انحرافا وضلالا اعتقاد بعض الطرقية من المتصوفة ونحوهم من غلاة هؤلاء أن الولي، اعتقادهم أن الولي مكانته أرفع من أن يطوف بالبيت، مكانته أرفع من أن يطوف بالبيت، قالوا بل البيت هو الذي يطوف به، هكذا يقولون، قالوا بل البيت هو الذي يطوف به. ولهذا يذكرون في كرامة بعض الأولياء المزعومين أن البيت يطوف به، أن البيت يطوف به، وبعضهم يصل به الحال أنه إذا وصل إلى مكة ما يطوف، لأنه يعتقد أن مكانته أرفع من أن يطوف بالبيت، وأن البيت هو الذي يطوف به ما يطوف، مع أن إمام الأولياء وسيد المتقين وخير ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مرات وكرات صلوات الله وسلامه عليه، متواضعا لربه خاشعا خاضعا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الضلالة العمياء موجودة في عدد من الكتب ومعدودة عند هؤلاء في زعم من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء أن الأولياء لا يذهبون أو لا يطوفون بالبيت، وإنما البيت هو الذي يطوف بهم. ومن آثار هذا الاعتقاد الباطل، عقد في أحد كتب الفقه، عقد في أحد كتب الفقه مسألة مبنية على هذه الضلالة، مبنية على هذه الضلالة، مبنية على هذا الباطل، عقد في أحد كتب الفقه مسألة، وهي إذا ذهبت الكعبة لتطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس، مسألة فقهية، إذا ذهبت الكعبة لتطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس. قال صاحب الكتاب: فيه قولان، قال فيه قولان، هذه المسألة فيها قولان، هات القولين. قال: القول الأول أن الطواف يكون، قول الأول أن الطواف، أن الصلاة تكون إلى مكان الكعبة، هذا القول الأول. قال بعض أهل العلم يقولون أن الطواف يكون إلى مكان الكعبة، لأن الناس ما يدرون وين ذهبت الكعبة، وصعبا أن كل يوم كل ما جاءت الصلاة يبحثون عن الكعبة وين راحت في الدنيا ويتجهون، هذا القول الأول. قال قالوا القول الثاني، قال لا، لابد من التحري. القول الثاني بعض العلم قال لابد من التحري والاجتهاد، كل ما جاء وقت الصلاة يتحرى الناس وين ذهبت الكعبة، إن كان مثلا في الهند يتجهون للهند، وإن راحت لأفريقيا يتجهون لي، هذا القول الثاني. هذا ضلال كله، هذا كله ضلال، وهذا كله من العبث بالعقول وتضييع الدين، تضييع دين الله سبحانه وتعالى. ولننظر أيضا كيف أن الباطل يجر إلى أنواع من الباطل. الآن عندما يتجه بعض الجهال مثلا إلى غير الكعبة متوهمين أنها أي عبادة هذه، عندما يستقبل غير قبلة المسلمين، لكن هذا كله من تضييع أديان الناس وتضييع عبادتهم وتقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وعلى كل حال نحمد الله عز وجل على العافية. نعم، نتوقف اليوم جمعة. طيب أخونا عبد الرحمن يقول اليوم جمعة نتوقف نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول هل هناك دعاء خاص عند رؤية الكعبة؟ أشرت قبل قليل أن هذه لم أشرنا عملها عند رؤية الكعبة. عند رؤية الكعبة هذا جاء فيه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام. هذا ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هل يجوز لنا أن نقول عمرة لا رياء فيها ولا سمعة أيضا؟ لا حرج، يعني لا حرج إذا لبى بعمرة وحدها واستحضر هذا المعنى وقال عمرة لا رياء فيها سمعة، لا حرج في ذلك. هذا طلب من الله، طلب من الله جل وعلا العون على الإخلاص والمجانبة والمباعدة للرياء والسمعة. ومن حج يجب عليه أن يستشعر الإخلاص وأن يستشعر هذا المعنى، لا يكون همه في حجه أن يقول للناس أنا حججت 20 مرة أو 15 مرة، ولا يكون همه لحجه أن يذهب إلى الناس ويلقب بالحاج فلان. بعضهم يأتي وهمه من حج أن يلقب بالحاج فلان، وإذا رجع البلد وناداه فلان قال له يا أبو فلان، قال لا لا وين رايح أنت، الحاج فلان، قل ما تقول كل السفر وكل التعب وتجي حاف تقول فلان، لا الحاج فلان بعد اسمعك تقول كلمة هذه. فإذا كان هذا هم هذا يجرح الإخلاص. الحج عبادة لله لا أن يقال لي. وهل الآن مثلا الصلاة أهم، الصلاة أهم من الحج، فهل أيضا إذا صليت ما تريد أن تخاطب إلا المصلي فلان، وإذا قالك فلان يا فلان ما قالك المصلي فلان تزعل؟ من أين هذا العمل؟ فبعضهم يعني يحج ومهتم بها المسألة ويريد هذا اللقب، وإذا لم يلقب به يغضب، وإذا كتب له خطاب أو كذا كلمة بدون الحاج فلان يغضب. فهذا كله من الخطأ، كله من الخطأ مما لا أصل له. ينبغي الإنسان أن يجعل حجه لله، لا لمدح ولا لسمعة ولا للقب ولا لغير ذلك، لله سبحانه وتعالى، حجه لله. ولهذا أيضا من الأخطاء أن بعض الحجاج يلتقط لنفسه صور في عرفة وصور في مزدلفة وصور عند الجمرات وصور ثم يجعلها في البوم، وكل من زاره يقول شوف هذا أنا في المشاعر، هذا أنا في عرفات، وهذا أنا في الجمرات، وهذا أنا في كل مكان، في الطواف، كل مكان يصور نفسه. يجب أن يحرص المسلم على أن يجعل حجه كله لله رب العالمين، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وثق أنه لن يدخل معك في قبرك عملا صالحا تلقى به ثواب الله إلا ما كان خالصا لوجهه. أما إذا دخلت نية تخدش في الإخلاص فالله لا يقبل العمل، لو كثر العمل، لو تعبت، لو أنفقت أموالا كثيرة لا يقبله الله منك ولا يدخل في صالح عملك، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. ما رأي فضيلتكم في كتاب دلائل الخيرات؟ هل تنصحون بقراءته؟ لا ننصح بقراءته. دلائل الخيرات كتب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة ومتعددة، وفي كثير منها بدع وألفاظ شركية وكلمات ما تصح. فكتاب دلائل الخيرات لا ينصح به ولا ينصح به أهل العلم. والمسألة هذه كفينا فيها، مسألة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفينا فيها. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمهم. فلا نحتاج إلى شخص آخر يعلمنا أو متكلف يتكلف. دلائل الخيرات فيها تكلفات، فيها تكلفات وفيها مخالفات، مثل قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما شدت العمائم ونفعت التمائم وناحت الحمائم وسجع. من الذي قال لك أن التمائم تنفع؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أتم الله له. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهنا يقول: نفعت التمائم. كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتضم لصلاتك أمر منكر؟ تقول: ما نفعت التمائم. التمائم ما تنفع، التمائم تضر. قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي على يد تميمة: قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. كيف تقول أنت أنها تنفع ثم تجعلها من جملة صلاتك على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذا ما نحتاج إليه، وفيه من الأخطاء والمخالفات الشيء الكثير مما بينه أهل العلم. ويكفينا ما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وليكن مسك الختام في مجلسنا هذا الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.